بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. بعد أن أجمل شرح حديث جبريل وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، شرع في هذه المباحث المتعلقة بمسمى الدين والإيمان والإسلام وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك. وقد سبقت معظم هذه المسائل عندما تكلمنا على حديث جبريل في أول شرحه، ولكن تعاد على سبيل الاختصار، فإن هذه المسألة قضية الإيمان والكفر وما يتعلق بحكم الارتكاب الكبيرة وحكم عصاة الموحدين يوم القيامة من أول، أو هي في الحقيقة أول مسألة حصل فيها افتراق وابتداع في الدين من جهة الاعتقاد. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورود فرقة الخوارج، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها سوف تخرج نارقة على حين فرقة من الأمة، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم أو قتالهم، وقد قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما هو معلوم. فكانت بدعتهم أساسا لتكفير الصحابة رضي الله عنهم وتكفير من خالفهم من المسلمين، وكان ذلك بدايته في قضية التحكيم الذي وقع بعد الفتنة التي وقعت بين أهل الصحابة رضي الله عنهم في واقعة الجمل واقعة صفين، والتي رفع أهل الشام فيها المصاحف على سنة الجناح داعين إلى تحكيم كتاب الله، ووقع الاتفاق على تحكيم عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وكان هذا الأمر الذي قبله علي رضي الله عنه نزولا عن رأي أصحابه هو الذي دفع الخوارج إلى أن قالوا أن الحكم لله وأن من حكم الرجال في الشرع فقد كفر. قالوا كلمة، قالوا في قولهم إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق لكن أرادوا بها باطلا في تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكفير من حكم غيره. فالحقيقة أن هذا التحكيم إنما كان لإنفاذ الشرع وللبحث عن مصلحة المسلمين، فلقد أخبر الله عز وجل، أمر الله عز وجل بإرسال وبعث حكم من أهل الرجل ومن أهل المرأة إن اختصنا، وأمر سبحانه وتعالى بتحكيم حكمين في جزاء قتل الصيد. فهذا في الحقيقة من حكم الشرع وليس مخالفا لحكم الله سبحانه وتعالى. فالتحكيم بين المسلمين لأجل الإصلاح بينهم ومنع سفك دمائهم أمر مشروع، والحكمان مكلفان بأن يحكما بشرع الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن بداية ظهور الخوارج كانت قضية الحكم وفهموها فهما باطلا، ثم توسعوا في الأمر حتى كفروا كل من خالفهم، ثم كفروا مرتكب الكبيرة، وكثير منهم كفر مرتكب المعصية مطلقا، ودعوا المعاصي كلها من باب واحد هو باب الكفر، وقالوا بتخليد عصاة الموحدين في النار، وأنه لا تقبل منهم أي أعمال عملوها من الطاعات والإيمان والخيرات التي قدموها. كان رد الصحابة رضي الله عنهم أولا عليهم بالحجة، ولم يجعل أهل السنة يتبعون طريق الصحابة في الرد بالحجة، ثم لما سفك الدم الحرام قتلهم علي رضي الله عنه ففاز ب يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم وقال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ولم يزل الخوارج يفوزون فرقة بعد فرقة، وفي مقابلهم ظهرت فرقة المرجعة الذين ردوا على الخوارج بمثل بدعتهم ببدعة من جنس بدعتهم، وقالوا أن العمل ليس من الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية. واتفقوا هم الخوارج على أنه من دخل النار لا يخرج منها، فأما الخوارج فقالوا لا يدخلها إلا الكفار، وطالما أن أصحاب الذنوب دخلوها فهم كفار فهم مخلدون فيها. وأما المرجئة فقالوا بل لا يدخلها العصاة أصلا، والإيمان عندهم شيء واحد لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل أهله. وزاد جهم في الإرجاء حتى قال ليس الإيمان حتى نطق الشهادتين بل هو المعرفة المجردة، قال الإيمان هو المعرفة، فأخرج الأعمال وأخرج أيضا نطق اللسان، شهادة لا إله إلا الله أخرجها من مسمى الإيمان والدين. فلزمه أن يكون فرعون وإبليس عامة الكفرة المقرين بوجود الله المؤمنين، وهو يلتزم أن كل كافر ليس في قلبه شيء من المعرفة بوجود الله، هذا من أبطل الباطل والتناقض. وفرقة من هؤلاء المرجئة إباحية رأوا أنه لا يلزم الناس العمل، ولم يحققوا عمل، ولم يقولوا بأن عمل القلوب من الإيمان ولا حتى الالتزام بالشرع، بل قالوا الذي يلزم الناس هو أن ينطقوا بألسنتهم فقط، أن يقولوا أن الزنا حرام ولا يلزم أن يتركوا الزنا، أن يقولوا أن الصوم واجب والصلاة واجبة ولا يلزمهم أن يصلوا. فكانوا الإباحية الذين استباحوا المعلوم من الدين بضرورة تحريمه، فكانوا من غلاة المرجعة. فالجهمية غلاة في الإرجاء، جهم غالي في الإرجاء. الإرجاء سمي إرجاء لتأخير العمل، لتأخير العمل عن الإيمان، هذا أقرب ما يقال في تسمية المرجعة. وغلاة المرجعة أطير إباحية، ولا شك في كفر هذا القول، والعبولة أن هذا القول كفر، وهو إباحة المحرمات طالما أنه نطق بتحريمها، أو على قول جهم طالما قد علم وعرف بقلبه تحريمها. وظهر أيضا على جانب الخوارج، وافق الخوارج بدعتهم المعتزلة، لكن يعني خالفوه في المسمى، فوافقوا الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، ولكنهم قالوا هو فاسق ليس بكافر ولا بمؤمن أيضا، ليس بمؤمن، لا ليس عنده أصل الإيمان وليس بكافر، فاخترعوا ما سموه المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فاسق وليس كفاسق أهل القبلة عند أهل السنة. فإن فاسق أهل القبلة العاصي المصر على المعصية أو المرتكب الكبيرة هو عنده فاسق، عنده أصل الإيمان ينهو به من الخلود في النار، وإن دخلها لا يخلد فيها، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء أفرعه. أما فاسق عند المعتزلة فعندهم أنه مخلد في النار، ليس عنده أصل الإيمان، فهم مخالفون لأهل السنة في حقيقة وصف الفاسق وفي مآل هذا الفاسق يوم القيامة. وظهر طائفة من الفقهاء عامتهم من الحنفية وأهل الكوفة قالوا الإيمان قول واعتقاد، وقالوا أن العمل من لوازمه وثمراته، خارج عنه ولكن من لوازمه وثمراته. وخافوا على مرتكب المعاصي وتارك الواجبات دخول النار، يعني أقروا بأن هناك من يدخل النار من عصاة الموحدين، ولكن خالفوا في مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، وعمل القلب هم يقرون به، فيقولون بأن عمل القلب لا يصح الإيمان بدونه، لا بد من وجود الانقياد الباطن. أما العمل الظاهر فهذا الذي أخرجوه من مسمى الإيمان. ولكن لما كان قولهم في أن مرتكب الكبيرة وأن تارك الواجب معرض بالعذاب يوم القيامة ويمكن أن ندخل النار ولكن لا يخلد فيها، فوافقوا أهل السنة في قضية الوعيد، فكان الخلاف معهم خلافا أيسر بكثير من الخلاف مع باقي المرجع، سموا مرجعة الفقهاء. وكثير من العلماء منهم شيخ الإسلام الجميع، بل أكثر العلماء يقولون إن الخلاف مع مرجعة الفقهاء في مسمى الإيمان وحقيقة العمل منه خلاف لفظي، والحقيقة أنه خلاف قريب من اللفظ فعلا، وثمرته قليلة، وإن كان الصواب الذي نشك فيه مع قول جمهور أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. فهذه يعني بسرعة مختصر أو نشأة الفرق المخالفة لأهل السنة في قضايا الإيمان. وعبر الوصول لم تزل الفرق تظهر وتحدث أنواع من المخالفات لمنهج أهل السنة، فكان تقرير هذه المسائل ضمن مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أصبح تقرير مسائل الإيمان والدين وقضية الوعيد، رغم أنها في الحقيقة نوع من التفصيل لأركان الإيمان الستة، فقضية الوعد والوعيد قضية متعلقة بالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، وقضية مسمى الإيمان حقيقة الإيمان داخل في الإيمان بالله وداخل في الإيمان بالكتاب وداخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا تفصيل لبعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا الاعتقاد، فهو ضمن الأركان الستة للإيمان، ولكن لماذا خص بعنوان مستقل وبتصنيف مستقل لما ذكرنا من انحراف كثير من الفرق في قضية الدين والإيمان في مسمى الدين والإيمان وفي بعض الوعي، هنا مسألتان تحت عنوان واحد، قضية مسمى الإيمان وقضية الوعد والوعيد، قضية الوعيد مع حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند الله عز وجل. ولذلك ذكر هو هذه المسائل الستة رحمه الله مستقلة. يبقى هذا الباب والباب الذي بعده في معرفة الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهو ذكره رحمه الله ضمن أو تابعا لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل أيضا متعلقة بالاعتقاد في الصحابة وأهل البيت والإمامة والخلافة، أصبحت من أكبر المسائل التي وقع فيها افتراق بين أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، في مفارقة فرق الشيعة بأنواعهم المختلفة لأهل السنة والجماعة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، بل ربما يعني زادت الخطورة وجود قوة سياسية لفرق الشيعة بفرقة الرافضة بوجود دولتهم وتجمعاتهم في كثير من الدول الإسلامية، فكان لا بد من معرفة هذه المسائل، وكما ذكرنا في الحقيقة هي تفصيل لبعض أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انحرف فيها أهل البدع صنف لها أهل السنة بعنوان مستقل، وصارت مسائل يفارق عليها ويوالى عليها لأجل أنها تفصيل لبعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وشعار لأهل السنة، إذ أن مخالفهم يعلن بالعقيدة المخالفة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. قال رحمه الله المسألة الأولى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثانية تفاضل أهله فيه. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده لشخص الإنسان في نفسه وهو في مسمى حقيقة الإيمان في ذاته، وتفاضل أهله فيه. والثالثة أن تفرق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولا وزنه إلا إذا استحله. والرابعة أنه لا يخلد في النار. والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. والسادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو دونه من خير منك. قال الإيمان واجبا. وهي المسألة الأولى الأولانية الإيمان قوم وإيه وعمل، إن شرح بيانها كما ذكرنا. وهذه مسألة معها أيضا ونذكرها أيضا مع شريك الخصوص. قال الإيمان الذي ينقص إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بإذن الله. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، فقال في جميعه: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على الخمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فازداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في أول كتاب الإيمان، وهو نص على عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وفعل، ويشمل قول القلب أي اعتقاده وتصديقه وعلمه ومعرفته ويقينه، وكلها ألفاظ فيها قدر من الترادف تستعمل بمعنى واضح. القول والقول القلب، معرفة القلب، علم القلب، اليقين، التصديق، كلها بمعنى واحد. وقول اللسان وهو نطق الشهادة. والحقيقة أن هذا قد يسمى عملا، قد يسمى عملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وصدقه. لكن نطق اللسان خص باسم مستقل لكونه له حكم أشد من باقي الأقوال التي يجب على الإنسان أن يقولها، لأن نطق الشهادتين به يثبت حكم الإسلام للإنسان ويثبت به أصل الإيمان كذلك مع اعتقاد القلب وعمله. ولأن تاركه مع القدرة الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله خارج من الملة بالاتفاق، ولا يثبت له حكم الإسلام لا ظاهرا ولا باطنا طالما كان قادرا على أن ينطق كلمة التوحيد، بخلاف غيرها من الأقوال ففيها يعني في عامتها لا يخرج تاركها من المله، وفي بعضها خلاف فيما يتعلق بالصلاه مثل خلاف العمل. واما عمل القلب فالمقصود به الاخلاص والانقياد والحب والخضوع والخوف والرجاء والتوكل والانابه، وهي لا شك اشياء زائده على مجرد المعرفه والتصديق واليقين. قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فقوم فرعون كان عندهم استيقان في الباطن، ولكن لم يكن عندهم انقياد للشر ولا محبه له ولا محبه لله عز وجل ولا لرسله ولا اخلاص له سبحانه وتعالى، وكان عندهم الكبر والايمان. وكذا كان كفر ابليس، فابليس يضطر باطنا ولم يزل يعرف ربه خالقا له محيا مميتا، هو الذي يبعث الناس يوم يبعثون، وانه الذي ينظر من شاء ويحييه ويبقيه، ويعرف انه ربه خالقه بعد كفره، كل ذلك حاصل بعد كفره، يقر به يقر بباطنه وينطق بلسانه، ومع ذلك هو كافر بإجماع المسلمين مخلد في النار والعياذ بالله، هو رأس كل فساد في هذه الأرض. وإبليس إنما زال من قلبه الانقياد وزال من قلبه الحب والخضوع والإخلاص لله عز وجل حين أبى واستكبر وكان من الكافرين. نقول قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب ثم عمل اللسان والجوارح. عمل اللسان كما ذكرنا في تحقيق الخوف، لكن لما كان الحكم بالنصب الشرع حكم مستقل جعل قسما مستقلا، هذا التقسيم الصباحي من استقراء لأدلة الشرع، يعني ليس كوننا مثلا نسمي أقوال اللسان عملا ليس بمستنكر، فإنه أمر قد استعمل في الشرع كثيرا في وصف الأقوال لأنها العمل. وعمل الجوارح كما نعلم قسمان من جهة الاختلاف والاتفاق بين أهل السنة في دائرة أهل السنة، قسم متفق عليه أن تاركه لا يكفر ولا يخلص الناس يوم القيامة إذا مات على التوحيد، وهو ما سوى الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج. وهذا القسم كل الأعمال والأقوال عدا أركان الإسلام التي ذكر في حديث بني الإسلام على خمس، كل الأعمال الواجبة والمستحبة التي هي من الإيمان وجزء منه، كما ذكرنا قسم هذا القسم اتفق على أن تارك شيء منه أو تاركه كله كذلك ليس بمخلد في النار ولا بكافر. ومن نازع في ذلك فقال بتكفير تارك هذه الأعمال الواجبة سواء كان تركها أحالا أو تركها جنسا أو ارتكب الكبائر سواء أو ارتكب الصغائر، فإذا قال أحد تكفير من ترك الواجب أو فعل المحرم فهو مبتدع. وأما الأركان الأربعة فهو القسم الثاني من الأفعال، هذا القسم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيه خلاف سائغ عند أهل السنة في تكفير من تركه وإن لم يكن آذيا رادا لشرع الله، فلا نزاع عند أهل السنة أن من استحل ترك الواجبات وفعل المحرمات ليس فقط في الصلاة بل فيما دونها من الأعمال، إذا استحل ذلك وقد قامت عليه الحجة أو أبى أن يقبلها وقد قامت عليه الحجة فقد انتفى قول القلب وعمل القلب وينتفي أصل الإيمان. وأما الترك المجرد للتكاسل مثلا، الترك للانشغال بالدنيا للشهوات وكذا، الفعل للمحرمات شهوة ويعني رغبة فيها وقلة إيمان بالآخرة وضعف إيمان بالآخرة، فكما ذكرنا هذا الترك في أمر الصلوات في أمر الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا الترك للتكاسل فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يكفر من تركها ولو تكاسلا، وأشهر الخلاف في ذلك في الصلاة، والخلاف في غيرها موجود ولكنه غير مشهور. هي رواية عن الإمام أحمد في التكفير ترك الصلاة والزكاة دون باقي الأركان، ورواية أخرى عنه بالتكفير لمن ترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، أما إذا لم يقاتل فلا يكفر. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله بالتكفير بترك المباني أي واحد منها، إذا ترك الصلاة أو الصيام بأن أفطر عنها في رمضان، وإذا قال أنا لا أحج ولم أحج، فهذا الذي ورد عنه قول بالتكفير، لكن هذا القول ليس بمشهور في غير الصلاة، عامة من يكفر من السلف يكفر بسبب الصلاة دون غيرها، فالخلاف في غيرها خلاف ضعيف لوجود النصوص القوية لعدم التكفير. والخلاف في الصلاة الجمهور يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة مثلا، هذا جمهور أهل العلم، ولا نزاع بين الفريقين في التسمية في أن يسمى من ترك الصلاة فيها سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سماه. ولكن هذا الكفر، هذا الكفر ينقل عن الملة أم لا ينقل؟ الرواية متفق عليه على إثباتها وأن يقال عنه ذلك ويسمى كذلك، ولكن عند جمهور العلماء يقولون هو كفر دون كفر. وهذه المسألة كما ذكرنا من مسائل خلاف السائل التي لا يبدع فيها المخالف. فلا يبدع مثلا من كفر تارك الصلاة من لم يكفره بزعم أنه مرجئ مثلا، ولا أن من لم يكفر تارك الصلاة يقول عن من كفره هو من الخوارج. الذي يبدع فيه في جانب الإرجاء هو من أنكر أن يدخل في مسمى الإيمان عمل القلب أو نطق اللسان، وعلى يعني الصحيح أن أو على الصواب أن الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه يقال عمن أخرجها بالكلية أن مسمى الإيمان مرجئ، وإن كان لا يلزم منه أن يكون هو في نفسه يعني مبتدعا كمرجاء الفقهاء كما ذكرنا الآن. أن الخلاف قريب من اللفظ كما أوضحت، أو هو خلاف لفظ. والذي يبدع في مسألة الأفعال هو تكفير مرتكب الكبيرة وتكفير تارك العمل الواجب، وهذا المكان أربعة. أما من كفر تارك الصلاة فمسألة اجتهادية، ومن لم يكفره فهو كذلك ملتهد أو متبع لملتهد أو مقلد تقليدا سائغا لمجتهد، وبالتالي لا يبدع فيها المخالف ولا ينكر عليه إلا بالمناقشة العلمية. المناقشة العلمية والمناظرة وإن سماها بعض العلماء إنكارا، لكن لا تتجاوز أمر المناقشة والمناظرة إلى التبديع والتضليل. ويعني هذه المسألة مدخولة في مواضيعها من كتب الفقه، مع أنها مسألة ضمن مسائل الاعتقاد لأنها مرتبطة بالفقه أكثر من جهة الأحكام، لكن هي مسألة اعتقادية، مسألة اعتقادية، وهي أحد المسائل التي يسوغ فيها الخلاف في مسائل الاعتقاد. وليس غرضنا الآن يعني بيان الراجح في هذه القضية، لأننا قد سبق أن ذكرنا يعني ما نراه في هذه المسألة في التعليق على كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الصلاة وحكم تاريخها، وذكرنا الأجوبة عن أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة في هذا الموضع، والذي رجحناه فيه أنه لا يكفر تارك الصلاة تكسلا، والله أعلم. ومن كفر تارك الصلاة تكسلا فهو إما يكفره بترك صلاة واحدة أو بترك صلاتين أو بترك ثلاث صلوات. فهذا قول من يكفر تارك الصلاة من السلف دون الله عليه، ولم يوجد فيهم ولم يقل أحد ممن كفر تارك الصلاة بمسألة الجنس، بمعنى أنه يشترط له أن يترك الصلاة بالكلية مدة معينة أو بغير مدة، بل عندهم ولا أعلم عن أحد غيرهم خلافا أن من كان يصلي ولو سنين ثم ترك الصلاة فعلى قول من يكفر بصلاة واحدة إذا تركها ولو مرة واحدة فقد كفر حتى يأخذ أصلها، وعلى قول من يكفر بترك صلاتين مجموعتين إذا تركهما فقد كفر حتى لو صلى كل ذلك. وعند من يكفره بترك ثلاث صلوات إذا تركهما فقد كفر، وعند من يكفره إذا لزم قتله فقط، إذا عرض على السيف كشيخ الإسلام الثانية فإنه يكفر تارك الصلاة في الوقت الذي يجب قتله فيه، فهو لا يكفره إلا عند عرضه على القتل. فهذا قولهم. أما اشتراط سنين مثلا أو وقت معين، أو يقال يشترط أن لا يكون صلى في عمره ركعة واحدة أو سنة واحدة لو ترك جنس الصلاة، فهذا قول محدث. إنما حدد العلماء ولا بد من تحديد عدد معين من الصلوات من تركها يكفر على مذهبهم، ولكن لبن الأمر على الصلاة على آحاد الصلاة وليس على جنسها. كما ذكرنا الذي صلى سنوات طويلة ثم تركها يلزم الحكم عندهم على ذلك، ولا يقال هذا لم يترك جنس الصلاة فلا نكفره. ولا يوجد أيضا في من يقول بعدم تكفير ترك الصلاة، وهم بقي أهل العلم، ورواية أخرى عن الإمام أحمد أن من يقول بعدم تكفير ترك الصلاة مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها عبد الله بن غطة من كبار أصحابه وقال هي المذهب، ورجحها ابن قدامة في المغني، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وطوائف من التابعين، وهو يعني لازم المنقول عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رغم النقل عنهم بتسمية ترك الصلاة كافرة إلا أنهم لم يقيموا أحكام الكفر على من ترك الصلاة، كما روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كونه أمر بالأكل من الشاة التي ربحها غلامه الذي يترك الصلاة أو الذي لا يصلي، كما احتج به ابن قدامة رحمه الله. الغرض المقصود أنه في قضية الأركان الأربعة وأشهرها الصلاة الخلاف فيها سائر، وكما ذكرنا أقوال أهل العلم في التكفير فيها مبني على التكفير بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث. أما الخلاف في تكفير مانع الزكاة فكما ذكرنا روايات، منهم من يكفر بمجرد الانتهاء والترك لها حتى ولو لم يقاتله الإمام، ومنهم من اشترط المقاتلة، وهي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والجمهور يقولون لا يكفر ولو قاتل عليه الإمام، وهذا هو صحيح أيضا لثبوت الحديث أن من منع زكاة ماله فإنه يوم القيامة تؤتك وتجعل فصائح ويقوى بها صدرا في جهنم، ويقوى بها جهينه ويمه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن منعها من منع الزكاة فإن أخذوها وصف ومالك عزما من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا. فهذا في الدنيا إذا كان فردا تؤخذ منه قهرا ويؤخذ نصف ماله على القول القديم الشافعي رحمه الله، وعلى القول الجديد لا يؤخذ منه زيادة لأنه تردد في صحة هذا الحديث والأصلين أنه حديث حسن، وهو يدل على أن تارك الزكاة أو الباغي بها لا يكفر ولا يخلص النار، لأنه قال أبو النور سبيل إما يجنس إما النار. وكذا تارك الصوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المفطر عند في رمضان بالقضاء والكفارة، فدل ذلك على عدم التكفير. والحد فيه خلاف في الوجوب على التراخي، فإذا قال يعني أنه يتكاثر عن الحد ثلاثا بعد سنة فهذا لا يكفر، وأما إذا أبى أن يحج وقال أنه لا يلتزم أداء الحج فهذا الذي يأبى الشرع فهو الذي يكفر، أما الذي يسوفه حتى يموت عاصيا فالصحيح الذي عليه عامة وهم أنه لا يكفر والله أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بأن الإمام قول وفعل. وأما يزيد وينقص فقد ذكر الإمام البخاري أدلة الزيادة وهي من القرآن صريحة، صرح القرآن بالزيادة. وأما النقصان فلازم الزيادة، فإذا كان يزداد فلازم ذلك أنه كان قبل أن يزداد أنقص، كان ناقصا فازداد، سواء كان نقصا عن الواجب أو نقصا عن المستحب. فكل ما احتمل الزيادة يحتمل النقصان. وذكر رحمه الله عز وجل الحديث ما رأيته من ناقصات عقل ودين، هناك نقص في الدين، إذا الدين ناقص، إذا التصريح برمز النقص لا فرج فيه، خلافا لرواية غير مرجحة عن الإمام مالك أنه يقال يزيد ولا يقال ينقص، لأنه لم يرد في القرآن لفظ النقص في الإيمان. الصحيح أنه ورد مثله في السنة متفق عليه، وهو لفظ نقصات الدين. وهذا هذه الزيادة وهذا النقصان أمور نسبية بالنسبة إلى ما أمروا به، وبالنسبة إلى ما وقع منهم، بالنسبة إلى ما أمر به المؤمنون، وبالنسبة إلى ما وقع منهم. والزيادة في الكمية والكيفية، هناك وجوه من الزيادة والتفاضل بين أهل الإيمان كما ذكرنا فيما أمروا به. فأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرت بأوامر لم تؤمر بها الأمم السابقة، وهي لا شك أكمل بفضل الله عز وجل. فخمس صلوات أكمل من صلتين أمر بهما بني إسرائيل، فهذه الأمة أكمل إيمانا من جهة ما أمرت به. وكذا أمرت هذه الأمة بصيام شهر رمضان كاملا، وأمرت بالزكاة في أنواع الأموال بتشريعات أكمل التشريعات، وأمرت بالجهاد في الأرض كلها، شهر بني إسرائيل أمر بالجهاد في الأرض المقدسة. فأمة الإسلام أكمل إيمانا من جهة ما أمروا به، وغيرهم لا يلزم من نقصه أن يكون مقصرا فعل ما أمر به، لكن الله عز وجل يختص برحمته وفضله من يشاء سبحانه وتعالى. فكذلك مثلا من مات من المسلمين قبل أن تنزل الفرائض، فالإيمان من أتى بعده أكمل، وإن لم يكن هو مقصرا او اثما، لانه انما فعل ما امر به من الاعتقاد والنطق والايمان الذي ربما يفوق ويفضل ويزيد على ايمان كثير ممن عمل بالفرائض من جهه كيفيه ايمان هذا الذي مات قبل الفرائض، الذين استشهدوا قبل تحريم الخمر وقتلوا او ماتوا قبل فرض الصلوات او غير ذلك ممن مات في اول الاسلام. لكن من جهة ان من امر بالفرائض اكمل اذا اداها، فلا شك انه اكمل ايمان. وما وقع منهم هناك زيادة نقصان بعدما امروا به، فهناك من يزداد ايمانه وهو اكمل ايمانه لانه ادى ما امره الله عز وجل به على علم عالم وعامل، وهناك من يعلم ويعتقد بقلبه لزوم ذلك وينقاد بقلبه، إلا أن إيمانه ضعيف لا يترتب عليه العمل، فيترك ما أمر به عاصيا فيكون ناقصا ناقص الإيمان. وهناك من لا يعلم أصلا وجوب الشيء لتقصيره لطلب العلم، فهذا فيما وقع منهم. وقد يتفاضلون أيضا من جهة وقوع البعض في مخالفات لا يدري أن الشرع أتى بها ليس فقط ترك ما وجب بل فعل ما حرم الشرع، وهو لا يدري ذلك ولا يعلمه، ولا يكون قبل علمه كافرا بل جاهلا، وهو ناقص الإيمان وغيره أكمل منه. والتفاضل في الإيمان يكون بالكمية والكيفية، فما تفاضلون بالكمية في قول القلب، كمية يعني نحصل بذلك ما يصدق به المؤمن وما يعرفه، فهم يتفاوتون فيما أمروا به وفي وقع منهم من أنواع العلوم والمعارف التي قامت بقلوبهم. فمثلا المؤمن الذي علم تفاصيل الأسماء والصفات، وعلم تفاصيل الإيمان بالملائكة وأعمالهم وأسمائهم، تفاصيل مع الرسل الذين وردت اسمهم في القرآن، كل هذا مما يتفضل في هذا أكمل إيمانا مما لم يعلم تفاصيل ذلك وعنده أصل الإيمان بتصديقه أن لا إله إلا الله. فلا شك أن الناس تتفاوت في التصديق من جهة كمية ما يصدق به، يعني عدد ما يصدق به من المسائل التي وردت في الشرع وصدق بها المؤمن وأيقن بها. فالناس متفاوتون في العلم والمعرفة، فهذا تفاضل يتفاضلون فيه بلا شك. وكذلك هو يريد ينقص في حق الإنسان نفسه، فهو قد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ويتعلم الدين مسألة مسألة، وكل مسألة يتعلمها من الدين فهو إيمان جديد وتصديق جديد يزداد به إيمانا إلى إيمانه الذي قبله. ثم يتفاضلون من جهة الكيفية في نوعية التصديق، فنوعية التصديق متفاوتة، هناك من عنده أدنى درجات التصديق وهو جواب الشك، وهناك من عنده جواب الشك هذا الذي هو أصل التصديق، ولكن يمكن ولو شكك لشك ولو فتن لفتن، كمن يعبد الله على حرف. هذا قبل أن تأتيه الفتنة، هذا قبل أن تأتيه الفتنة عنده أصل التصديق، ولكنه قدر ناقص عن الواجب، ولذلك ذمه القرآن، ولو مات قبل الفتنة لمات معه أصل الإيمان، ولكن قد يفتن فيفتتن كما قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. انقلب دليل كان على حال تركها، فلو كان كافرا قبل أن تأتيه الفتنة لما قيل انقلب، بل هو كان قبل الفتنة عنده إيمان ضعيف تصديق ضعيف قابل للتشكيك، وليس كالشاك الذي يستوي عنده الطرفان، وليس بالأولى كالمكذب الذي يعتقد بقلبه خلاف الحق. ثم من يعني المؤمنين أو ممن عنده الإيمان من عنده التصديق الواجب، لو شكك لم يشك، لو أتاه الشيطان ووسوس له رد وسوسته، لكن الشيطان لم ييأس منه وعنده ما زال وسوسه، فيقينه أفضل من الذي قبله، من الذي لو شكك لشك، ولكنه أنقص من الذي يأتي بعده، وهذه الوسوسة لا تنافي الإيمان الواجب، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألوه: إنا لنجد في أنفسنا أن نفر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال: أو قد ولدتموه؟ قال: بلى. قالوا: أجل. قال: لا تصريح الإيمان. هذا الذي يرد كيده إلى الوسوسة، الذي يأتيه الشيطان ويوسوس، لكنه لا يقبل الوسوسة بل يكرهها ويستعيذ بالله منها ويسعى في إيقافها بما يقدر عليه، فهذا مأذوف ومثاب وإيمانه الواجب قد فصل. لكن هناك من هو أكمل منه، ذلك الذي قد زالت عنه الوسوسة، فهو لا يطمع فيه الشيطان أبدا، لا يفكر الشيطان أن يوسوس له في خلاف الحق، في أن يشك في شيء ولو واحد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشك ولم يوسوس له الشيطان. هذه مرتبة الصديقية، وهي في كل هذه المراتب في كل مسألة من مسائل التصديق. عمر رضي الله تعالى عنه قال عن أمره يوم الحديبية، قال: ما شككت إلا يومئذ، يعني ما وسوس الشيطان له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الحق في هذه المسألة إلا هذا اليوم، وهي وسوسة ردها عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يكن في كل مسائل الدين بل في هذه المسألة، ولم يكن كل يوم بل هذا اليوم، فهذا في مسألة واحدة، وهي أن صلح الحديبية بهذه الشروط المجحفة على المسلمين هو الحق، وهو الذي شرعه الله، أن الرسول ربما قد أخطأ في الجهاد مثلا، جعل نفسه قد شك في هذه المسألة ووقعت له وسوسة فيها فأخبر عن نفسه وعمل بذلك أعمالا لتكفير هذا الأمر، لأنه له المنزلة العالية التي لا تناسب هذه الوسوسة. لكن الصديق كان أكمل في هذه المسألة وفي كل المسائل، كما ذكرنا في مراتب التصديق في كل مسألة مسألة التصديق، فهذا التصديق الذي ليس معه وسوسة أكمل من التصديق الذي معه وسوسة، والتصديق الذي معه وسوسة أكمل من التصديق الذي لو شككه أحد لشك ولو فتنه أحد لفتن. ولكن ما زال عنده أصل الإيمان، ما زال عنده أصل التصديق. هناك بعد ذلك مراتب أعلى في التصديق، أكثر من ثلاث صديق هي المرتبة المعينة التي طلبها إبراهيم عليه السلام، فهو كان مؤمنا كامل الإيمان ومصدقا، ولكن أراد أن يعاين كيف يحيي ربه الموتى، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه علم أن اطمئنان القلب بالمعاينة أكمل في فطرة الإنسان بمجرد الخبر، فأراد في هذه المسألة مسألة هي الموتى أن يرى بعينه، فليس المخبر كالمعاين، المعاين أكمل، وتفاوت الأنبياء في ذلك تفاوت الله عز وجل هو أعلم به. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من المعاينة من آيات ربه لآيات ربه الكبرى ما لم يعطه غيره، كما قال عز وجل أفتمارونه على ما يرى، وقال عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل عليه السلام عيانا ورأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية جعلته صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، سيد الناس صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فنقول أن هذا الأمر وهو تفاوت وزيادة نقصان درجات التصديق في نفس الإنسان بين حين آخر وبين إنسان وغيره، ثم يتفاضلون في أعمال القلوب تفاضلا عظيما هائلا في قدر المحبة وقدر الخشوع وقدر الخوف من الله عز وجل، وهذا أمر لا يناجح فيه أحد، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهناك تفاوت في درجات المحبة، أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم، أشدكم له خشية، الخشية تزداد والحب يزداد وكذلك يكون ناقصا، الله عز وجل أعلم. أما نطق اللسان ففيه زيادة ونقصان أيضا من جهة الشهادة بالنبوة، مثلا نطق اللسان لأن الشهادة أن لا إله إلا الله هو الذي يثبت بها أصل الإيمان في الدنيا والآخرة، ولا يثبت بدون ذلك، لو لم يعلم الإنسان أن لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى ولو كان معذورا لعدم وجود الرسالة، يعني عدم وصول الرسالة له، لكنه ليس يكون مؤمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إذا اعتقد ألوهية غير الله أو أشرك بالله مات كافرا ولو كان معذورا، ولو كان لا يجوز قتله مثلا في الدنيا، ولو كان لا يدخل النار يوم القيامة حتى يمتحن، لكنه يكون كافرا، هناك كافر معذور عدم وصول الحجة. وأما يمكن أن يتصور أيضا في نطق الشهادة بين من عجب عن النطق ورأينا عن نطقها فيما ولي منهم من وجود تفاضل، فإن من قال لا إله إلا الله أكمل إيمانا ممن اعتقدها بقلبه وعبد عنها بلسان، وهذا العاجز عن لسان لم يؤمر بها لأنه عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه الآخر أكمل إيمانا منه، والذي علم أن محمد رسول الله فنطق بذلك أكمل من الذي علم أن لا إله إلا الله ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغه خبره، فآمن بنبيه الذي قبله ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرفه، ومصدق في الجملة بأن كل رسول يؤمن به ولكنه لم يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أو لم يعرف اسمه مثلا، فلم ينطق بلسانه بذلك، فهو بذلك يكون أنقص إيمانا ممن نطق أن لا إله إلا الله أنه رسول الله. وأما تفاوت الأعمال الظاهرة فأكثر من أن يحصى أو لا يناجع فيه أحد، لأن التفاوت فيه معلوم بالضرورة عقلا، أن هناك من يصلي أكثر من غيره، يصوم أكثر من غيره، ينفق أكثر من غيره، ويبر والديه أكثر، يجاهد أكثر، يدعو أكثر، وهكذا في سائر الأعمال والأقوال، والله أعلم. قال وقال الترمذي رحمه الله تعالى باب استكمال الإيمان وزيادة النقصان. ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله، ذلك يدل على أن الإيمان أكمل وأن الناس لا تضر به أكمل المؤمنين إيمانا. وحديث يا معشر النساء تصدقن إلى آخره وهو في الصحيح، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كل. يعني الرجل يكون عاقلا ويكون له رأي سديد ومع ذلك يطلق رأيه لأجل المرأة، وهي ناقصة عقل لأن شهادتها على اسم شهادة الرجل، وناقصة دين بأن تمكث الأيام والليالي لا تصلي. هذا التفاوت فيما أمر به ولا فيما وقع منهم؟ هي ناقصة فيما أمر به لأن هي لم تؤمر بالصلاة ولا بالصيام أثناء الحيض، ولو فعلت لكان صوم بطل وصلاة باطلة، ومع ذلك هي ناقصة من جهة أنها من جهة ما أمر به. الله أمر الرجال بأمر أكمل وهو أن يصلوا على الدوام، ولم يأمر النساء بل نهاهن على الصلاة والصوم أثناء الحيض. قال وذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون دابة، فأدناها إيمان أعطف الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي. وقال الحسن الصحيح ولفظه بضع وستون، ولمسلم رواية بضع وسبعون لكن قال شعبة بدل بابا ولما بدل ستون أو بدل سبعون شعبة. فأدناها إذن أقلها بالنسبة إلى غيرها إماطة الأذى على الطريق، فإماطة الأذى على الطريق من الإيمان بنص الحديث، وهذا يرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. وأرفعها أعلى هذه الشعب وأعلى هذه الأبواب وأفضل أعمال الإيمان قول لا إله إلا الله. هذا دليل على أن قول لا إله إلا الله أن القول من الإيمان، رد على الكرامية فرقة من فرق المرجئة القائلين الكرامية يكون الإيمان هو النطق فقط، الكرامية يكون النطق، رد على الجهمية القائلين أن الإيمان هو المعرفة دون النطق. الكرامية فرقة من فرق المرجئة يقولون أن الإيمان هو النطق فقط بدون اعتقاد القلب. هذا من أبطل الأقوال. قال النسائي باب زيادة الإيمان، وذكر في حديث الشفاعة وزيادته منطوقا على تفاضل أهل إيمانه، إنه يقول الله عز وجل أخرجوا ما وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا ما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من إيمان، أخرجوا ما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير. هذا خريف التفاضل بين أهل الإيمان منطوق على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأما الجلة والنقص أي بالنسبة للشخصوان فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا، يعني يفهم منه أن الإنسان يتفاوت حاله زيادة نقصا. ومثل حديث أبي سعيد الخدري رأيت الناس عليهم قمح منها نبلغ السبس الحديث، وفيه وعرض علي عمر بن الخطاب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، عمر خطاب عليه قميص يجره في الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، فإن الدين عمر أكمل من دين غيره. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على ذلك منطوقا تدل على زيادة من المصاب. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله وذكر الحميمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي ايه؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم، اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الشرعيه. يعني دلاله الايه على الزياده والنقصان في الايمان انه اذا انقص كان قبل ان يكتمل كان انقص، مما بعد نزول الايه فقد اكتمل الايمان، فقد اكتمل الدين، والدين والايمان يستعملان بمعنى واحد. سيقول دلالتها على ذلك منطوقا، دلاله الايه على الزيادة والنقصان في الإيمان منطوقة. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. على ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة وشافوا في ذلك أحاديث فتضمنه منطوقا ومفهوما. روى مسلم بن الحجاج عن حنظلة الزيدي قال: كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاففنا الأزواج، يعني لاعبنا الأزواج والأولاد الصغار، فنفينا الزيارة. لذا دليل على أنه يجد في نفسه زيارة ونقصان. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات: ساعة في الذكر والعبادة، وساعة في تناول المباح، ليس كما يقول الناس ساعة في الحرام والعياذ بالله، ولكن ساعة تتناول فيها ما أحب الله عز وجل. ولو بقي الإنسان على العبادة على الدوام لكان أكمل إماما، والله أعلم. هذا أيضا طريقا في الزيادة والنقصان. رواه عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظنا فذكر النار، قال: فبدئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رسول الله نافق عنظنة، فقال: نه، يعني لا تقل ذلك. فحدثته، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال يا حنظلة: ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصفحتكم الملائكة على لصفحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. فذكرنا الجنة والنار. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة بالرجوع يعني عن الذكر، فلن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بأنه قريب. كل قول هذا لا نفوض افعل الذكرى والعبادة ساعة وتناول ما أحل الله ساعة. مسألة تخصيص أسماء معينة من أسماء الحسنى لأمراض معينة، كل واحد رقى بها فشفاه الله بها، إن ثبت ذلك لا يقتضي أنها يقال عنها بطاقة الشفاء لكل أحد. هذا الأمر ليس بسليم. البنكرياس يعالجه الباري، الكبد يعالجه النافع، الأمعاء يعالجها الصابون. هذا كلام عجيب. عمود الفقري يعالجه جبار، هذا الكلام فيه تجاوز ولا يصح. لكن الإنسان يعني يذكر الآيات التي فيها أسماء الله الحسنى ويتلوها فذلك أمر من الرقم المشروع. من أصول الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي نفس أصول الإيمان الدعوة السلفية التوحيد والاتباع التزكية. هو طبعا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن به وهذه أصول ديننا خلاص نجعل أصولنا الإسلام والإيمان والإحسان أحسن من التوحيد والاتباع التزكية. الإيمان أحسن من إيه؟ من التوحيد كلمة أشمل والإسلام أشمل بكثير جدا من كلمة الاتباع والإحسان أشمل من كلمة التوحيد. التوحيد كلها وكلها أصول شرعية لا حرج في استعمال شيء منها. هل تعتبر مسألة خصائص أهل السنة وقواعد المنهج السلفي في الاستدلال داخلة في علم العقيدة والإيمان والرسول؟ هي داخلة فيها بلا شك من جهة يعني أن ذلك مجمع عليه مثلا تقديم الحديث الصحيح أو النقل على ما قد يتوهم من يعني نظرات العقول مثلا كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث وتقديمها على غيرها هذه لا شك من عقيدة كل المسلمين أنهم يقدمون كتاب الله عز وجل على غيره فكان كل ما هو مجمع عليه داخل في الأصول والعقيدة. هي داخلة في علم الإيمان وداخلة في الإسلام أيضا يعني هذه القواعد من مثلا كثرة الإسلام بالآيات تقديم النقل على العقل مثلا يعني على فكرة دي كلها استقراءات مش دي قواعدنا السلفي يعني عندنا احنا ممكن نطلع كتير جدا من الأصول مثلها دي كان يعني بعض المتأخرين بعض الأساتذة المعاصرين يقول دي استنبطها من طريقة شيخ الإسلام التيمية لكن دي أو قواعده عند شيخ الإسلام يكثر من ذلك لكن عموما احنا ممكن نطلع كتير جدا من القواعد مماثلة لذلك في مناهج الاستدلال عموما يعني هذه كلها رغم انها امور متفق عليها فهي ضمن الاسلام وضمن الايمان والله اعلم. يقول ورد لفظ ما في كثير من نصوص القرآن الكريم قولي عزب الله مع الصابرين أشرتم إلى أن المعنى المقصود منها هنا ما يجب الإرادة. أنا قلت كده طبعا اللفظ يعني إن الله مع الصابرين الذي يجينا هي التوفيق والإعانة ونصرة ومحبة ورضا بفعلهم هو مش مهتم إلا بالقضية إيه الكلامية لأن هو حتى في الكلام يعني ايه معنيه الاراده والاحاطه والعلم والتوفيق الى غيرها معنيه مهم بقى خلاص يعني طريقه السؤال دي تتخيل واحد يعني الموضوع المهم انت اهملته واخد بالك في طريقه السؤال لان انت مشغول بالايه بالقضيه ولكن هذا لغه يخالف ظاهر المقصود من الكلام لان كانت ما اذا حملت على ظاهرها يراد بها المعيه الذاتيه مثل مثال ذلك ان تقول ذهب احمد يعني ايه معيه ذاتيه؟ في حاجه في المعيه الذاتيه يعني ايه معيه ذاتيه؟ في تفاوت هائل جدا في معنى عديده بتستعمل في مواطن مختلفه. بالظبط كده القمر مع الانسان يشير حيث شخص. ايه مش معيه دي؟ تقول لي معيه ذاتيه، يعني ايه معيه ذاتيه؟ دي بتجيب كلام اصلا لا يعني لم يقل به لا احد انا بل كلمه معيه ذاتيه توهم معاني قصه ايه؟ دون مثال نمشي معاه. ان نقول ذهب احمد مع محمد فلا يقتضي ظاهرا ذهابه معه بذاته. الذاتية دي قد ايه؟ أنا ذهبت مع فلان إلى هذا الرأي ما ينفعش. أنا ذهبت مثلا مع قول من يقول بعلم بسبب ثلاث الصلاة. إيه أنا ما استعملش معاه دي. أنا معهم في هذا القول. مش معايا دي؟ إيه بتقول إنها ظاهرة إنها ذاتية؟ يعني إيه ذاتنا كلام؟ هو لا يقول ظهور نمثل ظهور ممثل، ولكن المسافة اللي بينهم قد إيه؟ حسب الإنسان وحسب السياق بتاع الأمر. ممكن يكون معاه أنا مثلا أتيت مع أولادي إلى المسجد، وابني بقى إيه؟ أنا بقى فوق وهو بقى إيه؟ تحت، هو معايا ولا مش معايا؟ اللي معانا اللي تحت معانا؟ الأخوات اللي في المسجد اللي كان معانا ولا مش معانا؟ معانا، معايا متفاوت، وأنت معانا؟ معانا متفاوت إيه؟ الأمر متفاوت جامد جدا باختلاف اختلاف السياق، فما تقولش حاجة لفظ يؤدي إلى فهم باطل يعني. يقول مذهب أهل السنة أن الصفات وإجراؤها محظورة على ظاهرها. طب ومين اللي قال ده خلاف الظاهر يعني؟ مين اللي قال إن ده أصلاً خلاف ظاهر النص؟ هو ده الظاهر منها، والله مع الصابرين. لما تقول هذه الكلمة ألا يفهم كل من سمع هذا الكلام أصلاً العربية؟ ولو ترجمتها له من غير العربية يفهم إن دي معناها معية، قلنا معية التأييد، ما قلناش إن هو تأييد بس، قلنا إيه؟ معية التأييد والنصرة والمحبة والرضا. يقول غير معية العلم عشان نفرقها، ما نفيناش المعية أصلا. ها؟ صح والله، جزاك الله خير، والروح القدس معك. نعم، تأييد يا حسان، يعني يؤيدك. يقول ليه قمتم في شرح مقصود تلك الكلمة بإشارة إلى المعنى الموضوع الإسلام وهو خلاف ظاهر الكلمة؟ ده جمود على ما ظننت أنه الظاهر، ده قلة فقه وعلم، ده أسلوب المتكلمين والظاهرين اللي هو لك ده الظاهر، ده مش الظاهر ولا حاجة، أنت لم تفهم ما ظهر من الكلام وارتباطاته بأخرى. الله المستعان. كلمة بداله اللي هي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا مرة واحدة، ماشي، يترتب عليها فهوم خاطئة لدى الناس. فلما تيجي تحطها تحط ذاته دي اللي مش موجودة وما ردتش، وكان ربنا عز وجل قادر على أن يضعها سبحانه وتعالى وأن يقولها في كلامه وأن يتكلم بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يفسر بها كلام الله عز وجل وما فسر صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي لبعض العلماء المتأخرين ذكرها، هي توهم لدى الناس معاني غير صحيحة، يتوهم منها الكثير الحلول. نعم انت تنفي الحلول صحيح، لا كنت خيرا وانفي الابتهاد، لكن لماذا اتيت بهذه الروضة وهي لم ترد ولا يحتاجها العرب في بيانهم؟ ما تلاقيش ولا واحد عربي يتكلم كلام مظبوط بعيد عن الكلام ويقول معه ايه بذاته دي. شوف انت كده المعية دي موجودة في أشعار العرب وفي أنفال وفي مصرهم كثيرة وفي خطبهم كثيرة جدا، ما تلاقيش واحد بيتكلم بعيدا عن المتكلمين عن علم الكلام ويقول معه بذاته دي. ليه؟ لناس محتاجينها، لا يحتاج اليها حتى لا توضع بهذه الطريقه، اذا اتحط اصلا عشان توهم معاني غير صحيحه. صحيح، الرب يقول لك خد بالك ربنا معاك شايفك، خد بالك لما تقول لواحد بيعمل معصيه تقول ربنا معاك حيث ما كنت، حتى السياق بتاع الكلام ممكن يكون معية رؤية وعلم، وفي معية ايه؟ قلنا معية رؤية، اللفظ ما يختلف عن اللفظ علم بلا شك، هذا امر يعني معلوم، عشان كده قلنا معية علم، ما قلناش ان هو هي العلم فقط، لا قلنا معية علم، لان ما يختلف عن رأى، يختلف عن سامع، ويختلف عن علم لغة وشرعا. لفظ الذات مثبت، نعم، وذلك في ذات الاله وان يشاء، قال في الثاني من هو في ذات الله. البعض يقول ان قول جمهور الفقهاء الذين لا ياكلون تارك الصلاه كسوها من المله محمول على ان التارك الذي لا يكفر يصلي طهر ويترك الصلاه طهر، ويقولون انه لا خلاف بين اهل العلم في ترك الصلاه وكذا. ده كلام احنا قلنا ان كلام باطل، مساله ان هو ينقل الاجماع بقى ده يعني من عنده، يقول لا خلاف بينهم في تكفير ترك الصلاه والكليه، كلام باطل لا شك فيه. هذا ليس كلام اهل العلم. مين اللي يقول ان هو تارة وتارة تبقى لغايه امتى؟ لا يوجد من يقول هذا القول، ان هذا القول محدث فعلا اللي هو المذكور في الكلام دكتور صقر، ومن وثقه بقى من المتاخر من كل بقى من يقلده في هذه المساله. لا ارجعوا لكتب اهل العلم وهتلاقوا الكلام ان تكفير ترك الصلاه عند من لا يكفره مش محدد بهذه المساله لا تعرف ان وتعرف وبعدين تعرف ان وتعرف امتى واحد بلغ في صباح هذا اليوم وترك الصلاه في هذا اليوم هتقول ترى وترى لغايه امتى مات النهارده بالليل بعد ما ترك عده صلوات اللي كفروا ترك عدد معين من الصلوات كفروا اللي ما يكفروش ما كفروش هنقول لغايه امتى طب بقى لا واحد بلغ النهارده وبعد يومين ثلاثة أربعة أنت هتقول كفر ترى أن الطلبة أنت لازم تبع الحد لابد من حد فإما أن يؤلل حد وإما أن لا يلتزم أي حد ويقول إن هو ما لا يكفر مطلقا حتى طالما تكفر حكم من ترك الحد واعتقد أنه غير مفروض عليه لماذا غير مفروض عليه يقول عنده أولاد يريد أن يزوجهم يعني معتقد ان هو ما واجهش الذات ويظن ان هو كده طالما ان عليه يزوج اولاده يبقى ايه يحوش ما يروحش ايه هذا متأول هذا متأول وممكن يكون اصلا اذا وجب الزواج عليهم ووجب وعنده النفقه اللازمه لزواجهم يبقى فعلا كلامه صحيح وجب علي ان يزوج اولاده ويبقى هو دي من ضمن النفقات الواجبه عليه وشرط وجوب الحد ان يزيد الزاد الراحله زياده عليه على النفقة الواجبة التي تولت عليه زوجها. الفرق بيننا وبين جماعة التوقف التبين. جماعة التوقف التبين والفكر ده كله صفة عامة. أولا في حقيقة الإيمان والجنان. في بداية أصل ثبوت الإيمان في الظاهر والباطن هو يجعل حدا معينا من التقصير خلاف ما أتى به الشرع وهو أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن يقول لا إله إلا الله. الشرع الرسول قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. يبقى عندنا هنا يعلم وعندنا قالها وقالها إيه؟ خالصا. يبقى عندنا قول القلب علمه وإيه نطق اللسان وإيه عمل إيه؟ القلب. إجمالا في لا إله إلا الله. إجمالا لا تفصيلا. هو بقى يجعل هناك تفصيلات ما يثبتش الايمان باطنا ولا ظاهرا الا لما يعرفها. النصب، الولايه، الحكم. الثلاثه دول يسميها اركان حد الاسلام. يقول فيها الذي لا ياتي بهذه الاركان كافر جاهل. ولو نطق الشهاده ولو صلى وصام وزكى وحج وعمل كل الاعمال، لابد ياتي بالثلاثه. تيجي تقول الثلاثه دي هيقولها يقول مثلا بلسانه اشهد ان النصب لله. وأن الحكم لله وأن الولاية لله ولا لازم يعرفها تفصيلا تاني. كلمة النصر دي لو قلتها للناس اللي في الشارع هيعرفوا كلمة النصر فضلا ده من العرب فضلا ده عن ايه؟ عن الأعاجم اللي 90% من المسلمين أعاجم ما يعرفوش كلمة النصر يعرفوا كلمة لا إله إلا الله ولا لأ ومعتقدينها بذنوبهم ولا لأ وبيقولوها عشان يخشوا الجنة ولا يعرفوا ربنا ولا لأ يعني الأمور اللي هي بصراحة هي موجودة دول عندهم كلمة النصر دي لا ده ما عندوش نصر بس يكفيه نقول نصر لله لازم نعرف نصر يعني ايه؟ يعني الذبح والنذر والطواف والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والحلف والركوع والسجود وانواع العبادات كلها تطلع ان هو لازم يمتحن في الطريق الاول عشان ايه؟ عشان يثبت له حكم الاسلام يمتحن على الطريقة بتاعتنا او على طريقه اي حد يعني وانه كمان الولايه ما تكفيش الولايه ان يعرفها كده الولايه دي معاني كثيره الطاعه المتابعه التشبه النصره الحب انواع كثيره من انواع دي من المعاني يبقى لازم يعرفها كلها وكل معنى من المعاني دي تفصيل اصلا لما تيجي تقول تدور ان كل معنى من المعاني دي الطاعه طاعه الكفار في طاعه في المعصيه في طاعه في ايه؟ في الكفر وفي طاعه في امور ملاحه مثلا يشتغل عنده وفي طاعة المعصية دي ممكن يعتقد انها معصية ممكن يعتقد انها ايه مباح ان هو يطيعها فكل التفصيل ده وكذلك الحكم الحكم ده انواع ومراتب فاذا كان الانسان لا يثبت اسلامه عند الله ولا في الدنيا الا بذلك واخد بالك فكان كان هذا يعني يقضي على ان الامة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا ولم يشترط احد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الائمة ان واحد يشترط انه عشان يثبت حكم الاسلام لازم يقول ايه؟ الثلاث دول. يقولها ويعتقدها بالتفصيل اللي هو ايه؟ اشترطه اللي هو سماه اركان الحد. هو جاب ادله من الكلام ده من الدين، طب ما هو احنا لم نعترض وغيرها من الدين كمان. ما انت الثلاثه ايه بس؟ هو هي الثلاثه بس هي دي التي هي من الدين ولا من الايمان؟ ليه ما جعلتش الإمام اليوم الآخر الإمام بالقضاء والقدر الإمام بالكتب الإمام بالرسل؟ لو إن أنت هتقول اللي يطلب شيء من الثلاثة بعد ما تبلغه ولا ما تبلغه لازم يقول بعد ما تبلغه. إذا كان هنقول طب ما كرهك لو ترك الإيمان بالملائكة بعد ما بلغته بقى إيه؟ إذا كفر. ولو ترك الإيمان باليوم الآخر ولو ترك الإيمان بالرسول والرسل إذا كفر. فأنت تكون حدد ثلاث مراتب وجعلها هي دي ثلاث أركان وأن هي ده أركان حد الإسلام الذي لا يجب الدنون. هذه أول اختلاف كبير جدا حيث اشترط شيء من التفصيل وهو في الحقيقة شيء غير محدد ويلزمه وكان ممتازم به كل تفصيل في الدين، لأن كل حكم من أحكام الشريعة داخل تطبيقا عمليا في إيه الحكم إلا لله؟ أن الجد لا يخلص، ده مش من ضمن أحكام الدين إلا بد أن يقر بأن الحكم لله في أن يقبل هذا الحكم. طب لو ما اضطروش بعد ما علم وهو عالم من شرع ربنا مثلا خليها في مجمع عليه الأم لا يخلص بعد ما علموا أن لا ملاش ما يبقى كافي. إذا أنت هتفترض كل واحد يتعلم تفصيل الدين كله يبقى محدش يسلم في الدنيا ويبقى يلزمه أن هو راجل ما يبقاش حقق إيه؟ الإسلام ولا الإيمان وأن هو لا يوجد مسلم إلا وهناك من هو أعلم منه. فده الكلام ده يقول الإنسان يشترط في موضع الإجمال الشرع اشترط الإجمال يقول لا إله إلا الله يعرفها على سبيل الإجمال أن لا يعبد إلا الله وانواع العباده يتعلمها بعد كده لكن هو في الجمله يعرف ان لا يعبد الا الله مش بيقولها حروف مجرده عن المعاني بس مش ما عرفش كل انواع العبادات على تفصيل لكن هو مقر ان لا يعبد الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع في مجاله. اي اول فرق. ثاني فرق في بين الجماعه ان هو او هذا المنهج ده بصفه عامه ان هو اخترع مساله ان الناس في احكام الدنيا على ثلاث أنواع: نوع مسلمين بلا شبهة أو مسلمين منطق الشهادة مع إقرارهم بالولاية والحكم والنسب وتطبيقهم لذلك يدل المسلمين، ونوع ثالث أقروا بلا إله إلا الله بكلامهم ولكن أبوا أن يكون الحكم لله ونسك الله أو جادلوا ذلك يبدو كفار ولا عبرة لأقوال لا تصدق لا أفعل معها ولا تصدق الأفعال. لنا ثلاثة طبقة يسموها طبقة متميعة أحيانا يسموها طبقة مجهول الحكم يسموها طبقة نتوقف فيها مدلول الكلمة مدلول كلمة يعني نطق الشهادة ولكن مدلولها عندهم مدلولها فهمهم لها احنا شاكين فيه يقول عندنا لوس عندنا تردد مش اللوس ده تهمة يعني ممكن يكون مش متأكدين انهم ردوا الحكم الولاية والنصف ولو متأكدين انهم قبلوها فيقول فيتوقف في موضع اللوس يتوقف نتوقف. ده التوقف الطبقة المتمنيعة ومجهول الحكم ده قريب إلى كلام المعتزلة في المنزلة المنزلتي وبدعة محدثة ليس هناك مساحة بين الإيمان والكفر فعندنا خط اللي مش مسلم يبقى كافر ولا وإذا ترك الكفر دخل في إيه؟ في الإسلام. لكن واحد هيكون لا مسلم ولا كافر في أحكام الدنيا وهو يوم القيامة يبقى ممكن يبقى أيضا كافر إن القرآن ما حطوش أركان الحكم والولاية والنسك يبقى كافر فده من بدع الضلالات المنكرة. في بعد كده اختلاف في قضية بقى العذر بالجهل وموانع التكفير عموما هو لا يعني هذا الفكر أيضا لا يرى العذر بالجهل كمنهج عندهم يعني بعض الناس المنتسبين إليه أو قد يعني يتكلم فيه يقول بالعذر بالجهل لكن جملة هم يقولوا لا الأركان الحد ده ما فيهوش عذر بالجهل. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ مش الجهل الناشئ عن الإعراض. ده بعض أو رخص في الكلام. أليس اللسان عمل الواجب وعمل المستحب وعمل المحرم وعمل المكروه؟ الواجب النطق بالشهادتين مثلا مستحب الذكر في بقى من الواجبات أيضا الله أكبر في الصلاة سبحان ربي العظيم قراءة الفتحة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأقوال الواجبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر قول الحق حيثما كنت ونحو ذلك ده من الواجبات. مستحبة أنواع الأذكار المستحبة الحرام نطق الكفر والمكروه الغيبة والنميمة نعم الحرام درجات متفاوتة أشدها الكفر بالله بعد ما كل المادة يجي يقول العمل شرط صح ولا شرط كمان. أسئلة بقت حاجة عجيبة في الشكل يعني احنا بنقول ايه من الايه اول بعدها لكن الاسئله كانها روتين مقرر يتحط في كل حته بهذه الطريقه انا مش هفتح قولوا لي انتوا انا اسالك المفروض انت قاعد ما صنعت طول الجلسه ما قلنا الاعمال اعمال القلوب قلنا أعمال القلوب لابد فيها لابد من وجود أصلها في القلب حتى يحصل أصل الإيمان. لو زالت بالكلية يزول أصل الإيمان. أعمال الجوارح قسمين ماشي؟ كده قلنا كده قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه اللي هو ما سوى الأركان الأربعة تاركها باتفاق أهل السنة والجماعة وفاعل محرم لا يخرج من الملة ماشي كده؟ واما بالنسبه الى الصلاه والزكاه والصوم والحج فهذه مختلفه فيها اختلاف ايه؟ الجمهور يرى انها ليست شرط صحه، ليست تاريخها خارج من المله، وكلمه شرط اصلا موهمه شويه عشان برضه تبقى واضحه الامور، كلمه شرط في اصطلاح العلماء من قديم الزمان بتستعمل للشرط والركن معا. ماشي كده؟ من قديم بتستعمل الاثنين معا عند الفقهاء. لما جم أصلوها في الأصول وفرقوا بين كلمة شرط وركن ده تفريق حادث اصطلاحي، قالوا الشرط خارج عن الماهية والركن جزء من الايه؟ من الماهية. فالناس افتكرت لما يقولوا شرط كمال وشرط صحة افتكروا دول ممن يخرج الأعمال من الايه؟ لا ده بيستعمل لفظ الشرط على المعنى الواقع بتاعه اللي يشمل الشرط والايه؟ والركن ماشي كده؟ فأما دي ألفاظ كلمة شرط كلمة ركن الاثنين دول مش واردين في الكتاب ولا في السنة ماشي كده؟ باللفظ ده شرط كده ولكن ده اصطلاح حادث لابد ان يفهم في حدود الدائره دي. فلما نقول الاعمال من الايمان ففيها اعمال ركن الايمان وهي اعمال القلوب ونطق الشهاده اذا سميناه عملا ولا صح ان يسمى عملا ماشي كده؟ ومنها ما ليس بركن اتفاقا وان كان من الايمان ومنها ما فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول هي ركن ومنهم من يقول ليس فيه ركن. كده خلاص؟ إذا كان تارك الزكاة لا يكفر فلماذا قتل أبو بكر الصديق من الزكاة؟ هذا سؤال جميل. القتال أمر آخر غير الايه؟ غير التكفير. ما يلزم أن يقال أن كل من قتل كفر. ربنا عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. باتفاق العلماء باتفاق المسلمين حاجة ما فيهاش خلاف لأن هي الزكاة فيهم خلاف مش كده؟ لكن أنا بقول هي حاجة ما فيهاش خلاف بين المسلمين بنص القرآن لأن البغاة ليسوا إيه؟ بكفار وذلك أمر بقتالهم. فليس كل من قتل يلزم منه أن يكفر. أبو بكر قتل مانع الزكاة وده لا نزاع فيه أن مانع الزكاة إذا كانوا طائفة وامتنعت من أداء الزكاة وامتنعت ببعضها وجب على الإمام أن يقاتلها. وكذا كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها حتى تلتزم هذه الشريعة. أما تكفير واحد منهم فهذه مسألة أخرى. فليس يلزم من قتال ابي بكر مانع الزكاة انهم كلهم انهم كفار ولا انهم كما عند ابي بكر كفار، بل الصحيح ان مانع الزكاة رغم انهم قاتلوا على منعها قائلين لعدم وجوبها. ليه؟ لانهم متأولين ان الزكاة انما تجب ان تؤدى للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذا التأويل مانع من التكفير. كان قوم جهالا فأرهبوا رغم ان ابي بكر قاتلهم. واختلف ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في كيفيه قتالهم، هل يقاتلون كالكفار من جهه سبي النساء والضرائب ده ام يقاتلون كالبغاه؟ فعمر رضي الله عنه يعني اول ما تولى الخلافه رد السبايا التي كانت سبيت من ايه؟ من اني الزكاه. ولكن هذا الامر فيه اختلاف كيفيه قتال الطائفه التي امتنعت عن الشرائع. الطائفه التي امتنعت عن الشرائع كيف تقاتل؟ كونهم لا يكفرون ممكن يقاتلوا كالكفار في كيفيه القتال في ان يرموا بالمنجنيق. واصبح الخلاف ضعيف جدا بعد عامه الفقهاء يرون ان قتال الطائفه الممتنعه من الشريعه عندهم اما انها كقتال البغاه او كقتال مستقل نوع ثالث في ولكنهم شبه متفقين على عدم سبي النساء والاطفال. الا من يكفر بذلك ويجعلهم كقتال المرتدين في الدنيا. هل يشترط هل يصح قبول الاسلام من غير المسلم اذا اشترط شرطا فاسدا كان يشترط ان لا يصلي او لا يزكي او يشرب الخمر؟ هو الحديث ورد في ذلك في وجاوب عليه ابن تيميه مجد ابن تيميه شرح الاسلام مع الشرط الفاسد. ولكن في حديث فيها ضعف لكن هذا يعني القول هو القول الصحيح انه اذا اسلم نطق الشهاده فقد صح الإسلام ولو كان الشرط شرطا فاسدا. فإنه يمنع من هذا فرض المسلم. يبدو الشرط وأساس المسلم. هل هناك فرق بين الأصول والفروع في الشرط الثالث؟ هيشترط إيه في الأصول مثلا؟ هيشترط أن لا يؤمن الملائكة مثلا؟ لو كان كذلك لكان كافرا أصلا ولا صح إسلام الاتباع، إذا كان يشترط أن لا يزال على عبادة غير الله مثلا؟ إذا نقض الشهادة أصلا، هل هناك فرق بين من شرط ذلك استحلالا في الفروع وإن من شرطه تكاسلا؟ لا شك أن هذا نعم أن الذي يشترطه استحلالا يكون كافرا والعياذ بالله. أما التكاسل فهذه خلاف دائرة كمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى حيا لا وسعه إلا أن يتبعني. أما عيسى فهو لم يرد في شأن عيسى هذا عيسى، إنما ورد أن عيسى ينزل فيحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يوشك أن ينزل فيكم ومريم حكما عدلا وإماما منقطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير الرجل. سؤال الأديان اللي احنا نعرفه أن احنا نحاورهم حتى يسلموا ونقيم عليهم الحجج بالكتاب والسنة المتضمنة في الكتاب والسنة، يعني الحجج التي دلنا عليها في الكتاب والسنة ان احنا يعني ان هي حجج مجرد وجودها هنا هي متضمنة الحجج العقلية في الرد على الرافضين. اما الذي يريدون من حوار الأديان بمعنى يعني مجرد اقرار كل طائفة اخرى على ما هي عليه، البحث عن نقاط اتفاق معينة يخدع بها الناس، فمثل هذا الكلام من أمطر الباطل، فإن الإسلام هو الحق وما سواه هو الباطل. الإقرار بملة غير ملة الإسلام أنها حق خروج من ملة، نقض لقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ونقض لقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإذا قصدوا الحوارات بحوار الأديان إن هم يصححوا الملة الأخرى ويقولوا الملة الأخرى دي صحيحة وجائزة، فهذا الكلام كفر وهم. الساعة إذا لم يستهب اليد اليسرى تكون تشبهًا، لا الأمر واسع، هذه الساعة من باب المنفعة، فالساعة لم يرد فيها نصوص ولا والنبي صلى الله عليه وسلم قد تختم في يعني يده اليسرى كما تختم في اليمنى، فهي تشبه ذلك، فلا بأس أن يلبس الساعة في اليسرى كما لا بأس أن يلبسها في اليمنى. الفائدة على الدراسة الدنيوية والعلم الشرعي تقصير الوقت والله المستعان. لو ذكرت ساعتين من علوم شرعية كل يوم بانتظام بدون تواني ساعتين ونصف إن شاء الله تبقى من المنطقة الدينية في العلم الشرعي. اللي مش عايز يصحى صلاة الفجر يكب عليه ميه. كم سبب الصحابة وكثير الصحابة سوف تأتي إن شاء الله الكلام على العقيدة في أهل البيت وفي أصحاب البيت. قال هذه الأدلة بعض الزملاء أن المصطلح الأساسية يسبب تفريق بين المسلمين، إشمعنى يعني الشركات اللي هتفرق؟ ومصطلح الإسلام ما يتفرقش عن ومصطلح الأنصار السنة ما يتفرقش، إشمعنى يعني التربية من ضمن المصطلحات؟ اللي يحقق التفريق هو التعصب والملموم. الإنسان يتبع ويقلد تقليد الأعمى ويتبع على الباطل ولا يرضى الله ويقول كنت له الشركية هي الإنسان نفسه ويتبع نهج الإنسان وصحابه ومن تبعه ومن أنا أقول المصطلح إلا بعد أفتاد الأمة صحيح، هذا الكلام اللي ذكرته كلام صحيح. فإن كان هو يعني نحن أولا قضية المصطلح نفسها لذا لا يعني لا نراها لازمة، مش لازم ان احنا نتشمل هذا الاسم، هذا الامر واسع وسهل طالما انه يلتزم بهذا المنهج فعلا، الواجب ان نلتزم بما كان عليه الاسلام هو واصحابه. لو ان الناس تجتمع على هذا المنهج ولو كانت لا تتسمى السلفيه فكان ذلك اهون الامور، كان افضل الامور، لا مانع ان يترك الاسم طالما انه يؤدي اليه الى فرقه، لكن الحقيقه ان الفرقه هي بسبب الفهم غير الصحيح، بسبب العمل المخالف للشرع، المنهج الاستدلال المخالف لما كان عليه اصحابنا عليه السلام ومن تبعهم باحسان من اهل العلم. السنة والجماعة. إذا كان أمره كذلك فلا بد أن نكون على ما كان عليه الإسلام هو الصحيح.